رجل جاء مع زوجته في نهار رمضان وهما صائمين، ثم يفطران بعد ذلك وهما يفعلان ذلك عن جهل بالأحكام الإسلامية، وبعد أن عرف ذلك أراد أن يكفر عما سلف، ولكن المرأة توفيت قبل أن تكفر عن ذلك، والرجل الآن يريد أن يكفر عن نفسه وعن زوجته المتوفية، فماذا يلزمه من الكفارات عنه وعن زوجته؟ ما أتى زوجته في رمضان صائم فقد تجرم تجريمة عظيمة ومنكر عظيم، وهذا في الغالب لا يخفى، يعني هذا من الأمور العامة بين المسلمين والمعروفة بين المسلمين، أن الجماع ممنوع في الصيام وليس بجائز بل هو حرام، ولا يخفى في الغالب على المسلمين. ومن أتى ذلك فإنه عليه كفارة وجدير بالتعذيب والتأديب عن عمله السيء، وعليه كفارة عن ذلك وهو عتق رغبة مؤمنة، فإن عجل صام شهرين متتابعين فإنه استطاع طعام 60 مسكينا إذا كان الجماع في رمضان، أما إذا كان في رمضان في قضاء رمضان أو في نذر فعليه التوبة وعليه قضاء اليوم الذي أفطر، وأما في رمضان فعليه مع قضاء اليوم عليه كفارة عتق أنة أو عبد مؤمن أو مؤمنة، فإن عجز صار شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا 30 صاعا، كل صاع بين فقيرين، هذا هو الواجب في هذه المسألة مع قضاء اليوم أو الأيام التي أفطرها، كل وطن في يوم عليه كفارة فيه مع قضاء اليوم، وإذا مات تقرا عنها اليوم أو الأيام التي جعل فيها جريمة تقرا عنها يقضي عنها أقاربها. وشوفين مرتب ما تبتقين، فإن لم يستطع أولا العز على أول، فإن عجز في الصيام، فإن عجز فيطعم في الصيام، مو مخير مرتب. كذلك إذا كان عليها صيام إذا مات ولم تصم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليها صيام صام عنه وليا، طبعا أختها أو أمها أو أبوها الأجنبيات وأولياءهم، أن هذا شيء ممنوع من طريق استغلالهم ومن طريق المسؤول عنهم حتى يبلغوا أن هذا شيء ممنوع وأن لا يسمح به في أسواق المسلمين.